نحو رضاك. يا إله الكون قد رجونا العون كلنا غوثا بكل يوم. نرجو ندعو مولانا في عناك، نرجو ندعو نسعى نحو رضاك. يا قادر عفوك ربي يا ذو ربي القادر، إنني عبد عصاك يا مقتدر أرتجي منك حماك. يا قادر عفوك ربي يا ذو. أنت رحمن الرحيم يا يا عالي يا إلهي يا قيوم. رب العالي كل عونا يا كريم يا متعالي، أنت رحمن رحيم يا يا عالي يا إلهي يا قيوم. يا يا إله الكون قد رجونا العون كلنا بكل يوم. نرجو ندعو مولانا في عناك، نرجو ندعو نسعى نحو رضاك. نسعى نحو رضاك.